فلا تزكوا

Thank you. أفمن هذا الحديث وقوم نوح من قبل وقل له

صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. يا رب هذا النبي السهامي كريم الأصل وأبو الكرام، يا رب هذا